بالشرك، فلم يؤمن منهم إلا قليل، قيل 13 رجل فقط الذين أو شخص الذين أسلموا والذين اهتدوا، والباقي ظلوا متمسكين بالشرك يعني بقوة، حتى إنه بقي معهم 950 سنة يدعوهم صباحا ومساء وهم على ما هم عليه عياذا بالله من الضلال المبين. نعم، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين يغوث ويعوق ونسر. فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة، إن لقيتم الله وأنتم مشركون به. وهذا يدل على خطورة التصاوير، وأن الله سبحانه وتعالى نهى عنها سدا لتلك الذريعة، طبعا في أسباب كثيرة، مضاهات لخلق الله ويعني وغير ذلك، لكن من الأسباب هي أن هذه الصور يمكن أن تصل بالناس في وقت ما إلى الشرك. فمثلا قد يتساهل الناس في وقت ما الصور ويتذرعون ببعض الفتاوى التي تبيح مثل هذه الصور، فينسخ العلم بتحريم الصور مع مرور الزمن، يذكر الناس أن هذه صورة فلان جدي كان رجلا صالحا من الدعاة إلى الله وابتلي وكان فيه كذا وكذا من المآثر، فيبدأون في كما بدأ قوم نوح حتى يصل الأمر إلى أن يعبد هذا الشخص أنت أو غيرك. فلذلك لابد أن تسد هذه الذريعة، وقد رأينا ورأى غيرنا يعني كيف أنهم يعظمون المشايخ ويتبركون بصورة الشيخ، يكون معه في جيبه صورة الشيخ، كلما رآه يأتيه الشيطان ويقول تذكر هذا حتى يعني لا تنسى الشيخ الفلاني الرجل الصالح، استحي من الله أن أو من الشيخ أن يراك على شيء من المنكر. وهكذا يفعلون ويعلقون صوره على الجدران، صورة الشيخ رجاء البركة ورجاء يعني دخول الخير عليهم بوجود صورة الشيخ عندهم. وهلما جرى هذا إذا لم يصحب تلك الصور بعض آثار هذا الشيخ، كان يكون له جبة أو ثوب أو له كذا عصا الشيخ جبة الشيخ وهكذا كل، ثم يتبرك بها بعد مدة ثم حتى تعبد هذه أيضا. نعم، هذا الذي حصل يعني لهذه الأمة ولغيرها من الأمم، نعوذ بالله من الضلال. نعم، بارك الله فيك شيخ الحبيب. بل بعضهم اليوم يحسب أن فيها البركة ويظن أنه لو مزق صورة أبيه أو جده كان عاقا، الله المستعان. نسأل الله العافية. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الملأ من قومه، أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: إنا لنراك في ضلال مبين،